منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ونحن في رحلتنا ما زلنا مع تدارس القرآن، وقد تحدثنا عن مفهوم التدارس وأدلته ومنهجيته ومهاراته وخطواته. ذكرنا في الواقع نوع من أنواع التدارس، وهو التدارس التحليلي للسورة كاملة، يعني نأخذ من السورة من أولها إلى آخرها، أو مقطع نأخذه بخطوات ذكرناها. هناك نوع من أنواع التدارس، نوع آخر وهو مهم جدا، ممكن نسميه بالتدارس الموضوعي، ليس لا يرتبط بالسورة نفسها أحيانا، وإنما بموضوع. وهذا التدارس مرتبط بالتدبر حقيقة ارتباطا وثيق، من حيث أنك تعيش مع هذا الموضوع بجزئياته. والتدارس الموضوعي له أنواع، تدارس موضوعي من خلال القرآن كله، يعني موضوع من خلال القرآن، الذكر في القرآن، فنأتي بآيات الذكر كلها ونجمعها ثم نرتبها وننظر هذه الآية ماذا تدل عليه، وهذه الآية ماذا تدل عليه، وهذه الآية ماذا تدل عليه، هذه في الأنواع، فهذه في الأسباب، هذه في العلاج، ثم نكون موضوعا كاملا من آيات الذكر، آيات التقوى، آيات الإحسان، آيات الهداية إلى غير ذلك. والحقيقة هذه مهمة جدا في تحقيق معالجة مشكلات، تحقيق موضوعات معينة. النوع الثاني تدارس موضوع من خلال سورة، كل سورة تركز على قضية، مثلا الفاتحة تركز على تحقيق العبودية، أخذ موضوع تحقيق العبودية من خلال الفاتحة. البقرة تركز مثلا على قضية تحقيق أوامر الله عز وجل، تلقي أوامر الله والاستجابة لها، أركز على هذا الموضوع في خلال السورة. آل عمران تركز مثلا على الثبات، أحلل السورة أو أناقش السورة وأعرض السورة تدارسا من خلال هذا الموضوع بتساؤلات. يعني مثال في سورة العمران مثلا، سورة الثبات على الدين، ويعني مواجهة شبهات أهل الكتاب بالثبات على الدين. تأملوا هذه السورة افتتحت بالتوحيد، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لماذا؟ لأن التوحيد من أعظم أسباب الثبات. هنا المشرف، المدرس، الشيخ يطرح تساؤلات في تحقيق هذا الموضوع من خلال السورة، مناسبة قصة أحد، مناسبة ذكر آل عمران إلى غير ذلك، وهكذا في كل سورة تعالج قضية. الموضوع النوع الثالث من أنواع التدارس الموضوعي قصة، نأخذ قصة وماذا تركز على هذه القصة. مثال الثبات في قصة أصحاب الكهف، الثبات على الدين في قصة أصحاب الكهف، العلم في قصة موسى مع الخضر، التمكين والملك في قصة القرنين، أو نفع الناس في قصة القرنين، وهكذا. نجد أن كل قصة تدل على موضوع مهم يمكن أن نأخذه ونحلل القصة من خلاله. بقي موضوع رابع أو نوع رابع من أنواع التدارس، وهو تدارس موضوع آية، مثل آداب المجالس في ضوء آية المجالس في سورة المجادلة. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، هذه الآية اشتملت على آداب عظيمة وآثار عظيمة للمجلس، مجلس العلم كيف يكون وآثاره وثماره إلى غير ذلك. هذه أنواع. مما يهمنا في التدارس الموضوعي بعض الكتب المهمة، موسوعة التفسير الموضوعي، المعجم الموضوعي، هذه مما يرجع إليها المتدبرون. مما يتعلق بالتدارس الموضوعي خطوات مهمة ينبغي أن يعنى بها المتدبر في التدارس الموضوعي. أولا تحديد الموضوع، جمع الآيات، تصنيف الآيات على موضوعات، استخراج وتحليل الآيات، ربط هذه الآيات بالواقع. إذا أردت أن تعرض موضوعا في خطبة، تعرضه في درس، اختر موضوع ومناسب للواقع، اجمع الآيات فيه، حلل هذه الآيات بما يناسبها واربط هذه الآيات بالواقع بصور ونحو ذلك. حقيقة ستجد أنك تعرض موضوعا قرآنيا حي واقعي يعالج مشكلة واقع ظاهرة أو يعالج ظاهرة يحيي في نفوس الناس أمر من الأمور المهمة. ومجالات التدارس الموضوعي واسعة لمن أراد أن يتوسع. هذا ما يمكن أن يقال، وبارك الله فيكم على استماعكم، ويعني هذا العرض الموجز حول قضية التدارس عموما، تدارس بمفهومه وأنواعه ومجالاته وأدلته، ونواصل معكم إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بهذه الوحدة المهمة.